وتخوف. أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك في إعراب أن يفتنوك وجهان. الوجه الأول أن تكون بدل اشتمال من الهاء في قوله احذرهم، والتقدير واحذرهم فتنتهم. وتعرفون أن البدل ينقسم إلى خمسة أقسام. الخامس البدل اللفظي، فيكون التقدير على هذا احذرهم ايش؟ فتنتهم، لان ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر. والوجه الثاني ان تكون ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر منصوبه بنفع الخافض والتقدير احذرهم من ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. وكلا الوجهين في الاعراب معناهما واحد، ومعنى ان يفتنوك ان يصدوك عن بعض ما انزل الله اليك. والفتنه بمعنى الصد جاءت في القران، مثل قول الله تبارك وتعالى: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوا بمعنى ايش؟ بمعنى صد. طيب اذن ان يفتنوك اي يصدوك عن بعض ما انزل الله اليك، عن بعض ما انزل الله اليك. واذا كان التحذير عن بعض ما انزل فعن الجميع من باب اول. عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا عن حكمك بما انزل الله فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وهذه الإرادة إرادة كونية بمعنى المشيئة، أن يصيبهم أن يلحق بهم المصيبة في الإعراب ببعض ذنوبهم لا بكلها. وبعض الذنوب مثل ما ذكرنا قبل قليل أن بني النضير يحكمون بالجور فيما بينهم وبين بني قريظة ببعض ذنوبهم، والذنب ما خالف به الإنسان ربه فهو ذنب، سواء كان بترك واجب أو بفعل محرم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الجملة هذه كالتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام لأن يحسن، لأن كثيرا من الناس فاسقون، لكن اللام في قول فاسقون للتوكيد، وفاسقون بمعنى خارجون عن طاعة الله، مأخوذة في الاشتقاق من قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من كمها. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب الحكم بما أنزل الله عند تحاكم أهل الكتاب إليه بقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، حتى وإن كان عندهم قوانين تخالف الحكم الشرعي فإننا لا نرجع إليه، حتى وإن أقاموا الدنيا ضدنا فإننا لا نهتم به، ما دمنا على صراط مستقيم فإن الله يقول إن تنصر الله ينصر ويثبت أقدامه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة النهي عن اتباع أهواء الكافرين أيا كان. لكن إذا قال قائل: إذا كان ما ذكروه مطابقا للشريعة فهل نتركه لأنهم يفعلونه أو نأخذ به لأنه شريعة؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني لا شك. من ذلك، وهو مثل عجيب، بعض الناس لما سمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام

فاستغفروا لذنوبهم وما يخرجون به الا الله. نعم له ان يقوم اذا راى ان الصلاه توجب رجوعه الى الحق وانتهاءه فهي عن الصلاه تنهى عن الشيء والمنكر. نعم الناس. نعم لأن إذا قال كثير من الناس فليس الأكثر. أين نعم إيش نعم إذا كان لا يمكن أن يصل إلى حقه إلا بهذا فليتحاكم إليهم لا على نية أن حكمهم صحيح لكن على نية أنهم كالشرطة يستخرجون له حقه من هذا الظالم. ولو لم نقل بذلك لضاع حقه. ففرق بين أن يحكمهم على أن حكمهم شريعة وبين أن يحكمهم ليخلصوا حقه ويعتقد أن حكمهم باطل في الأصل يعني ليس حكام شرعيين فيكونون له بمنزلة ايش من هذه الشرطه يستخرجون له حقه. نعم يقول باخر الليل لكنه ترك في عمل الليل طلب العلم في اول الليل يدخل في قول ان الطلبه لا تصل مثل فلان كان يقوم اصلا ايهما افضل العلم او التهجد؟ إذن ترك شيئا مفضولا لفاضل. لكن من الممكن أن يأتي بالأمرين جميعا يعني لا يجد نفسه في أول الليل ولا يجد نفسه في آخر الليل أيضا يأتي من هذا بقليل ومن هذا بقليل ولا مستهل يعني لو تقدم بنصف ساعة قبل الفجر تمكن من أن يصلي ما شاء الله مع الوتر. قال الله تبارك وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله قرأنا هذه إلى آخر الفوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة كل الآية جنيش الأخذ دمه جرام خلصناها. طيب من يعرف إعراب أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك؟ فيه وجهان. الأول بدل من الضمير. طيب بدل إيش؟ بدل اجتماع. والوجه الثاني نعم أن تكون منصوب بين الخافض والتقدير من أن يفتن. طيب هذه معناها أفحكم الجاهلية يقول؟ قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يقول. الاستفهام هنا للإنكار والتعجيل يعني أن الله تعالى أنكر عليهم ذلك وأراد منا أن نتعجب من هذا الابتغاء أو من هذا الذي يبغونه. والفاء هنا وقعت بعد أداة الاستفهام ومن المعلوم أن أداة الاستفهام لها صدر الكلام وهنا لا نجد